كلام الاخرين. ساب البيت وماشي، كل ده حصل من فترة. ودعت عزيزتي مارلوي بقيت الشك الوطرة. الوضع ساب غرس فيا انا بلون ازرق، بقى رفيقي في الطريق هو كتكون بامرة. دخلت السيزون بتول اسلوبي خلاني بيقول، بقيت اشيل سلاح مكتوب عليه زردي مفعولي. بغني المهرجان بس غنيت راب غلاسة، كلامي نازل فيك وضرب بوم بوم قناصة. انا نفسي ارجع زي زمان قلبي ما يكونش عاني، واشيل الحزن من صوتي واسلوبي اللي عايش بيه. انا نفسي ارجع زي زمان قلبي ما يكونش عاني، واشيل الحزن من صوتي واسلوبي اللي عايش بيه. انا مزجت بسموكها وانت مش عارف تسوقها، عايز تعرف مكانها تلاقيني راكب فوقها. مزجك جديدة مسموح، مفيش حاجة ممنوع، رأسي ده هايبر سلوك دماغنا مطوح. سكوتك ملوش داعي وردك اندفاعي، ما تركز في سلبياتك لازم تكون ايجابي. علي المزجك في بنفسك خروز وغني من قلبك، هات ايدك وانا شدك هفرفشك مش هخدك. جربت اتحدى الاحزان ومن جواك تكون سعيد، ما تسيبش نفسك للاوهم وعيش حياتك من جديد. جربت اتحدى الاحزان ومن جواك تكون سعيد، ما تسيبش نفسك للاوهم وعيش حياتك من جديد. قائد مش مشارك رفضت عيش اساسي، وقعت جيوش اللعبة وكل قيادي المعارك. انا قائد مش مشارك رفضت عيش اساسي، وقعت جيوش اللعبة وكل قيادي المعارك. وهل منكم منافس على نفسكم كابس؟ ساكت لكن اكيد سمع وشايف وحاسس، سمع وشايف وحاسس في حالة من التهور، وانا في مكاني اتطور وانت لسه بتدور. تشفي كلامي تزور، تشفي كلامي تزور، طالعين حابين المغنى كلامنا كله معنا. لو الباب مقفوله حضن المزيكا يسعنا، حضن المزيكا يسعنا.